فيه بعد سؤال ثاني طال عمرك. نعم. فيه طال عمرك حنا اعتمرنا برمضان. اي نعم. ومعنا بزيرين صغيرين. اي. وكلهم نوينا انهم نعتمر يعني يعتمرون. نعم. وما استطاعوا انهم يدون السعي والطواف. وما شو اسمه اكملوا العمرة. والله يا اخي انا فيها ارى. شيء هذه. اي نعم. وش فيها طال عمرك؟ فيها سلمك الله ان مثل هؤلاء. نعم. اذا عرفت ان الوقت زحام. نعم. ومشقة. نعم. فالاحسن ان لا تكلفوهم. ولا تكلفوا انفسكم. هم اول عندهم الرغبة الشديدة. وحنا برضو شجعناهم. كم اعمارهم؟ والله اعمارهم من 12 وتحت. اي ولا على كل حال يرى بعض العلماء. نعم. ان الصغير لا يلزمه اتمام النسك. نعم. وانه اذا تركه لم يلزمه شيء. خيرج. اما المشهور من مذهب الحنابلة فإنه يلزمه أن يتم هذا النسك. الله يعظم أجرك. فنصيحتي لكم أنه إذا كان هؤلاء صغار وكان وقته حارا أو كان موسم زحام. نعم. ألا تكلفوهم. يدخلون مكة ويدخلون الحرم ويصلون ولا عليهم شيء. الله يعظم أجرك. الله يعني على كل عليهم شيء ولا لا؟ يعني على سؤالي أنه هو عليهم علينا دم. المسألة فيها خلاف بين العلماء كما قلت لك. نعم. وأرجو أن لا تعود لمثل هذا. إنما لا تعود لمثل هذا. خير إن شاء الله. الله يعظم أجرك. الله يبارك فيك. وجزاك عنا خير وعن المسلمين خير. جزاك الله خير. الله يطول عمرك وإياكم على طاعة الله. جزاك الله خير. الله مع السلامة. مع الله.